السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع عدنان إبراهيم وعمر خالد وجهة نظر مختلفة. عدنان إبراهيم لما ظهر مع الإعلامي السعودي العرفج في ذلك اللقاء الذي كان قبل مدة وجيزة، صدم به كثيرون وبتصريحاته التي كانت ضد الثورات وكانت مؤيدة لأنظمة يعتبرها أنصاره ديكتاتورية، فحصلت حالة ردة بين أتباعه كما وصفها بعض الإخوة كاسحة، وصرنا نرى الكثير من التعليقات: أنا خدعت، أنا صدمت بك يا دكتور، كيف يصدر منك هذا يا دكتور؟ حتى قال بعضهم بألم: أنا قال نحن أتباع عدنان يعني اضطررنا أن نعيش غربة بين أصحابنا وبين أهلنا وبين والناس ينبذوننا بسبب اتباعنا لأفكار الدكتور، ثم بعد ذلك الدكتور يصدمنا بكل هذه التنازلات. وأنا تعليقي على هذا الموضوع من عدة جوانب. الجانب الأول، أنا مستغرب من استغرابه حقيقة. لأن كثيرا من مواقفه توحي بهذا، فهو ظهر قبل مدة على يخت واحد محمد المزروعي الذي هو من أكبر الواقفين ضد الثورات ومن أهم الطاعنين في الإسلاميين بشتى أنواعهم وطرائقهم، ومن أفحش الناس لسانا ومن أسوأهم أخلاقا، يعني مع علمنا ظاهرة وأحيانا يتكلم بالكفر البواح. طيب، هو ظهر معه عدنان ولم يجد مندوحة من ذلك. هو هذا نفس الإعلام الذي ظهر معه العرفج لما ظهرت يعني موضة التطبيع مع إسرائيل، مع دولة الكيان الصهيوني مسماة إسرائيل، غرت تغريدات منتهى في السوء، وهو أيضا مؤيد للاعتقالات. يعني حتى أنا أستغرب من رجل فلسطيني مثل عدنان إبراهيم يخرج معه. طيب، أيضا الظهور مع رجل مثل وليد بن طلال والثناء عليه وعلى صلاته وصيامه وزكاته، حتى الظهور مع الممثل الليبرالي الناقم ناصر القصبي. يعني الآن دعك من كون ناصر القصبي يشركك يعني شهوة بغض الإسلاميين والحنق الشديد عليهم. الآن هناك إشكالية، هذا رجل مؤيد للأنظمة الدكتاتورية ويقول ما ينفع مع الشعوب العربية الديمقراطية، وإذا حصلت ديمقراطية وحصلت كذا، وأنت تؤمن بالديمقراطية، إذا حصلت ديمقراطية ستجد أهل اللحى هؤلاء هم اللي من يفوز، هكذا يقول يعني هذا القصبي. فهذا الآن بالنسبة لك هذا ما ينبغي أن تكون شخصية مرحب بها بحسب القيم الغربية التي يعني. فعموم مواقف عدنان يعني، وهو أثنى في رمضان قبل في رمضان المنصرم أثنى على خطوات هيئة الترفيه وإلى آخره. فأنا حقيقة مستغرب من استغرابهم. وأيضا قادروف يعني الرئيس الشيشاني رجل قمعي جدا، لكن كثير منهم ممكن لا يعرف. يعني قال لي أحد الأخوة في الشيشان، قال مسألة اغتصاب الأخوات السلفيات وتعذيب الأخوة السلفيين بكل صور بكل ما يخطر على بالك من صور الإهانة، يقول هذه مسألة يعني روتينية، يعني لا ما تستغرب من كثرة وقوعها عند هذا القادروف اللي عمل مؤتمر الشيشان، هذا الصوفي الرقاص. وعدنان إبراهيم وقف على المنبر وأثنى عليه ثناء حارا. طيب، وله تصريحات حتى متضاربة في موضوع الثورة السورية، تارة يقول أنها يعني أنه أيدها، وتارة يقول أنه لم يؤيدها، وأن النظام السوري نظام ممانع وإلى آخره، وأنه شم المؤامرة وشعر بالمؤامرة وإلى آخره. طيب، فهذا الكم من المواقف يعني يجعلك تتنبأ بحصول مثل هذا مع كثرة تناقضات الرجل وغير ذلك. يعني سبحان الله، هؤلاء الأتباع لأنهم أصلاً الإعلام هو الذي يشكل عقولهم، والضغط الإعلامي هو الذي يشكل عقولهم، وعندهم ذاكرة يعني عدنان استفاد منها مدة طويلة، التي هي ذاكرة السمك. طيب، فالله المستعان. يعني هذه أول نقطة في التعليق على موقفه.